الحمد لله المنعم المتفضل، أنزل علينا الأمطار منة منه سبحانه ونعمة، فنحمده على نعمه ونشكره على مننه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله عز وجل، اتقوه بمراقبته واستشعار مراقبته لكم، تكونوا بذلك من المفلحين. اتقوا الله بالخوف منه، فهو قادر عليكم في ساعات الليل والنهار، كم يتخطف من حولكم من الأشخاص، فأين عقولكم؟ فهو القادر عليكم سبحانه. أيها المؤمنون، تفضل الله عليكم في هذا اليوم المبارك بإنزال شيء من الأمطار، نرجو من الله أن يبارك فيها وأن يزيدها وأن يجعلها سبب خير ورحمة. واستشعروا أيها المؤمنون أن هذا المطر نعمة من ربكم سبحانه وتعالى، فاشكره عليها، فإن من شكر الله على نعمه زاده منها، كما قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. أيها المؤمنون، إن من شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن نعترف بقلوبنا أنها من عند الله، ليست بنجم ولا كوكب ولا من الريح، وإنما الله هو الذي قدر ذلك كله. وإن من استشعار نعمة الله أن نصرف هذه النعم في مراض الله سبحانه وتعالى، فإن خرجنا تذكرنا قدرة الله وعرفنا نعم الله واستشعرنا قدرة الله عز وجل في كل من حولنا، وإن بقينا ذكرنا الله جل وعلا وشكرناه على نعمه. إن من شكر الله عز وجل أن نذكر الأذكار التي وردت في مثل هذا، كما في قولنا: اللهم صيبا نافعا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك عند نزول الأمطار. جاء في الحديث، في حديث ثوبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح في الحديبية على إثر سماء أي مطر نزل بهم، فقال صلى الله عليه وسلم قال رب بعد صلاة الفجر: قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فذاك مؤمن بالكوكب كافر بي. أيها المؤمنون، استشعروا أن من أسباب نزول الأمطار أن نستغفر إلى الله جل وعلا من ذنوبنا ومعاصينا. كم من خطايا اقترفناها ليلا ونهارا لا يسعها إلا عفوه الرحيم الغفور. يقول الله جل وعلا على لسان هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ويقول جل وعلا مذكرا أن هذه الأمطار من عنده سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض. وانظر لقول الله جل وعلا: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن من جعل الأنداد لله أن نظن أن هذه الأمطار إنما نزلت بمنخفض جوي أو بمجرد سحاب لا علاقة لأمر الله به أو نحو ذلك من الاعتقادات. يقول جل وعلا ممتنا على عباده بإنزال المطر: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، أي ترعون أنعامكم. ويقول جل وعلا: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. فحينئذ نستذكر ونستذكر أن الله عز وجل سيحيينا ويخرجنا من الأرض بعد موتنا كما أخرج هذا النبات من الأرض. قال تعالى وأرسلنا الرياح قال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. ويقول جل وعلا مذكرا ببعض النعم التي تحصل من نزول الأمطار وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين. في يوم بدر تقابل المسلمون مع المشركين وكان المشركون أضعافا مضاعفة على أعداد المسلمين وكان من نصر الله للمؤمنين أن أنزل الأمطار فكانت أرض المسلمين تتماسك بسبب نزول المطر ولكن أرض المشركين كانت طينية فكان هذا من أسباب نصر الله عز وجل للمؤمنين. يقول تعالى مذكرا بذلك القوم بذلك اليوم وينزل عليكم من السماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أيها المؤمنون اتقوا الله جل وعلا واستشعروا أن تقوى الله تكون بحفظ الجوارح عن معاصي فلا تشاهد ما يغضب الله ولا تسمع ما يسخط الله ولا تتكلم أو تكسب إلا ما يرضي الله فحينئذ يوالي الله عليك النعم في دنياك وتكون لك العاقبة الحميدة في أخراك. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فاتقوا الله أيها المؤمنون واستشعروا نعم الله وتذكروها واشكروه عليها تكونوا بذلك من الفائزين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القادر على كل شيء يرفع من يشاء ويخفض من يشاء يثيب من يشاء ويعاقب من يشاء جعل لعقوبته وثوابه أسبابا فيتقرب المؤمنون بفعل أسباب الثواب واجتناب أسباب العقاب. نحمده على نعمه، نعمه علينا متوالية وخيراته علينا متتابعة. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله ولا تغتروا بكثرة نعم الله عليكم، فإن بعض هذه النعم قد يكون استدراجا لكم، يكون سببا من أسباب أخذ الله لكم وإنزاله للعقوبة بكم. يقول الله تعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. أيها المؤمنون تذكروا بحياة الأرض حياة الأبدان بعد موتها واستشعروا وقوفكم بين يدي الله عما قريب حينما يسألكم عن أعمالكم ما